خزائن الرحمن تقدم. خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. باقي على رمضان 5 أيام. كيف أفر إلى الله؟ ببساطة جدا وبالراحة جدا. دايما تعرف إن الحاجة اللي بتخليك تتحرك هي الحب. من أحب الله ذهب إليه وهاجر إليه. لو حموت في الطريق مش مشكلة. داعي الوصول أو الحاجة اللي بتحرك الإنسان للوصول الحب. طيب أنا حديك الآن ترمومتر تقيس حب ربنا في قلبك عشان تقدر تستعد للرمضان وتبقى عارف نفسك كويس. الحاجة الأولى في مقياس الحب ذكر الله عند الفجأة. ممكن تلاقي إنسان عند الفجأة يقول اسم معين، يصرخ، حاجة غير إرادية، لكن من علامات الحب ذكر الله عند الفجأة. وهذه تأتي بترويض الحواس اللي انت تدرب نفسك في الرخاء، لكن لما يأتي البلاء تجد أنك تتكلم بذكر الله سبحانه. الأمر الثاني أن يكون الله سبحانه هو آخر ما تفكر فيه عند النوم. قبل ما تأتي إلى النوم إلى فراشك وتقول أذكار النوم، ماذا ستقول عند نومك؟ هناك بعض الناس لا تنام إلا لما يفعل شيء معين، يشاهد شيء معين، يسمع شيء معين حتى لو كان مباح، لكن احنا بنتكلم في الأكمل. الحاجة الثالثة والأخيرة أن يكون الله هو أول ما تفكر فيه عند الاستيقاظ من النوم. هذا هو ترمومتر الحب. فأنا بتكلم عن الحب عشان من أحب الله ذهب إليه وهاجر إليه. اللهم بلغنا رمضان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.